Zoxasi, osi, osimun, kudus, kudus, kudus, faslun muqaddas min bisharat al-Injil, limuallimna marluq al-Injili al-Bashir, wa-t-tilmizu al-Tahir, barakatahu ala jami'in, amin. Wa-iza insanun kana bi-Urushalim ismahu Sim'an, وهذا الإنسان كان بارا تقيا متوقعا تعزية إسرائيل والروح القدس كان عليه وكان قد علم بوحي من الروح القدس أنه لا يرى الموت قبل أن يعاين المسيح الرب فأقبل بالروح إلى الهيكل ولما دخل بالطفل يسوع أبواه ليصنع عنه كما يجب في الناموس حمله سمعان وعلى ذراعيه وبارك الله قائلا الآن يا سيدي تطلق عبدك بسلام حسب قولك لأن عيناي قد أبصرت خلاصك الذي عددته أمام جميع الشعوب نورا تجلى للأمم ومجدا لشعبك إسرائيل.